نواصل سيكون الله عز وجل الحمد والاستزالة برسنا ونستكمل أصول التلقي والاستزالة عند المبتدعة بعد أن انتهينا من أصول التلقي والاستزالة عند أهل السنة والجماعة. قلنا إتماما للفائدة نتكلم عن أصول التلقي والاستزالة عند المبتدعة، وقلنا أن الهدف من ذكر هذا المبحث أمران اثنان. الأمر الأول أن نقف على أصوله ومن ثم نتمكن من الرد عليهم. الأمر الثاني لعل البعض وقع في أصل من أصوله وهو لا يشعر. أخونا يسأل ويقول: جاء رجل بحديث بعد خطبة الجمعة وقال أن هذا الحديث من صحف إبراهيم وموسى، وقال إنه يحث أنه بحث في كتب السنة عن الراوي فلم يجد له راوي، ومع ذلك قال الحديث للناس، فهل أثر شيء من صحف إبراهيم وموسى أم لا؟ كما ذكرنا قبل ذلك من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، قلنا من أصولهم لهم مين؟ الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي زي ده ما تسيبوش، قل له: تعالى من أين أتيت بهذا النص؟ صحف إبراهيم وموسى بيننا وبينها آلاف السنين، هل يا ترى جاءك بالسند المتصل من عند نبي الله موسى إلى عندنا؟ طيب وأين التحريف الذي أخبرنا به القرآن في التوراة؟ واضح يا إخواننا؟ دائما وأبدا إتقان المستمع وانتباهه لما يقوله المتكلم مهم، حتى لا يستخف أحد بعقول الناس. أي إنسان يتكلم بكلامه ويسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يتبع الأصول الشرعية والقواعد التي قاعدها العلماء، ده رجل يستحق الحجر. نعم. سمعت قول إن الحديث الضعيف يؤخذ به ولا يؤخذ به الشرع، ما عرفت أنت شرفنا برؤيتك قبل ثم اللقاء من هذا اللقاء. ها؟ لا مش فترة، فترة طويلة أم قصيرة أم بين بين؟ حبنا دينا على على كل هذا ذكرناه بالتفصيل، ولكن سأسمعك إياه بعد الدرس إن شاء الله. طيب الأصل الأول عند المبتدعة، الأصل الأول عند المبتدعة في أصول التلقي والاستدلال، أسمعه، ما هو الأصل الأول؟ حضرت؟ ها؟ الأصل الأول فضل رد النصوص الشرعية والجرأة في الاعتراض عليها، رد النصوص الشرعية والجرأة في الاعتراض عليها. عنده جرأة وما عنده حياة ويبدأ يرد النص الشرعي كأنه ليس بنص، ده مسلك المبتدع. وقلنا قبل ذلك إن الرد في غالب الأحيان بيكون مغلب بغلاف الشرع، وديت لابد أن تفطن لها طالب العلم. ممكن يرد النص ولكن يغلفه بغلاف الشريعة. طيب الأصل الثاني عند أهل البدعة هو العبث فين؟ العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. وما هي المصادر الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة؟ أحسنت، والقصة. يبقى هم أهل البدعة بدأوا إيه؟ يعبث في هذه النصوص الثابته عند اهل السنه والجماعه. اول صوره من صور العبث اللي هي ايه؟ التصديق بالقران دون الايه؟ دون السنه. انتهينا من هذا الاصل، من هذه الصوره من صور العبث، التصديق بالقران دون ايه؟ السنه. اذكركم بان من انكر السنه اجمالا فهو كافر بالقران قبل ان يقرا السنه. يعني قال لك ما فيش سنه خلاص، لا البخاري ولا مسلم ولا الكلام ده خلاص، احنا عندنا قران وبس، هذا عياذا بالله كافر. طيب من اقر بشيء من السنه وانكر بعضها، ننظر في هذا الذي اقر وهذا الذي انكر، فان كان انكر متواترا اجمع العلماء على تواتره فهذا يلحق بالاول، فهذا يلحق بالاول. أما إن كان غير متواتر وأنكره يبقى له حالتين، إن كان يعتقد صحته وأنكره فهو كالأول، وإن كان لا يعتقد الصحة فهو مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ الله يجزاكم بالخير. أأمن أن تعض بنواجذك على هذه الأصول؟ خلاص المصيبة حلت وجاء دورك في العمل، وكلنا على صغر من صغور الإسلام، فالويل لمن أتي الإسلام من قبله. كل واحد يتحمل طبعا بنات الشرط. الأصل الثاني أو الصورة الثانية من صور العبث عند المبتدع في مصادر أهل السنة والجماعة، الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. الإيمان ببعض النصوص الكتاب أو نصوص السنة والكفر ببعض. طيب، لعلكم تذكرون في دراستنا في علم الأصول قلنا إن إحنا عندنا الكتاب والسنة متفقان لا يختلفان، ومجتمعان لا يفترقان. أريد أن أفهم ما الذي قصده العلماء بقولهم مجتمعان لا يفترقان. تفضل. أحسنت. أحسنت. أما التفريق لا، يبقى مجتمعان لا يفترقان. طيب متفقان لا يختلفان يعني إيه؟ يستحيل أن يوجد تعارض بين نصوص الكتاب فيما بينه، أو بين نصوص السنة فيما بينه، أو بين نصوص الكتاب والسنة من كل وجه. نقطع إيه؟ باستحالة هذا الكلام. طيب فإن وجد التعارض ما لوش غير احتمالين اثنين. أنا بتكلم عن التعارض بين إيه؟ بين نصوص الكتاب والسنة. ما بتكلمش عن التعارض بين النقل وبين العقل، دي قضية تانية. أنا بتكلم التعارض فين هنا؟ بين نصوص الكتاب والسنة. السلبين يا أخوانا كما قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: والتعارض بين الأدلة مرجعه سببان، ملوش دليل، ضعف الدليلين أو ضعف أحدهما. بس معايش خالد؟ ضعف الايه؟ الدليلين. يبقى حديث مكذوب وحديث مكذوب. تعارض طب انا ايه خصني؟ ده النصوص دي مش عندنا، ظل بقى من اللي وضعها فيه. واخد بالك؟ يبقى ضعف الدليل، ضعف احدهم، دليل صحيح ودليل ضعيف او مكذوب. طب تعارضه، طب المكذوب ده اصلا ما نزلناش، مش من عندنا، يبقى ليس هناك ايه؟ ثم تعارض. وكما ذكرنا قبل ذلك بذل الائمه المتقدمين وعلى رأسهم الإمام الطحاوي جهدا ليس له نظير في التوفيق والجمع بين الأدلة التي ظاهرها الإيه؟ الطعام. فالحمد لله بالنسبة لنا وأنت الأمر كل ما عليك أن تبحث في كلام أهل العلم في النصوص الإيه؟ المتعارضة. يبقى حينما نقول إن الكتاب والسنة مجتمعان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان، وعليه فمن أخذ نصاً من نصوص الكتاب في مسألة معينة وترك النص الآخر فلا شك أنه مبتدع ضال. يبقى بيبحث في مسألة معينة، أصلت صور العبد ده كلهم هم 10 صور، إن أمعنت النظر تجدها محكومة عند أصول أهل السنة والجماعة. وكما ذكرت لكم ونحن في المبحث الأول قلت لكم إذا أمعنت النظر في أي مبتدع من المبتدع قديما كان أو حديثا ونظرت في كلامه تجد أنه اختل عنده أصل من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، سقط أصل. فلما سقط ابتدع. لذلك تجد ما سقط أصل عنده من أصول أهل السنة إلا ووقع في أصل من أصول أهل البدعة، إما في أصل وإما في صورة من صور العبث. طيب، الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. برز في هذا فهذه الصورة من صور العبث فرقتان من الفرق الضالة من 72 فرقة، وهما فرقة الخوارج وفرقة المرجئة. دول بقى اللي هم ايه على القمة، اللي هم حاضر الصورة دي ده شغلانتهم، فرقة الخوارج وفرقة الايه المرجئة. طيب ما الذي حدث؟ قامت فرقة الخوارج وأخذت بنصوص الوعيد ولم تلتفت لنصوص الوعد، فقال قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وكفروا بمطلق المعصية. جابوها منين؟ أخذ نصوص الإيه؟ الوعيد. أعيد تاني، الخوارج كده هنستصدر قرار ونسلب المحمر. خد بالك اقفل، وكل واحد يقفل هاته بتقعد الأدب يعني، ولو زعقت لك لما تروح قول لها معلش استحمل الزعيق وما استحملش الهاتف في صدر من ابني. صح صح ولا لا؟ الخوارج عملوا ايه الاول؟ اخذوا بايه؟ اخذوا نصوص الوعيد وسلكوا نصوص الايه؟ فقالوا قال تعالى: بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وكفروا بمطلق المعصية. ده نصوص الايه؟ الوعيد. طيب المرجئة عملوا ايه؟ نظروا الى نصوص الوعد، نظروا الى نصوص الوعد وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله دخل الجنة. هذه المرجئة وهذه الخوارج. نعم حاضر معايا اخوانا كده. طيب اهل السنه عملوا ايه؟ ارجع كده لاصول التلقي والاستدلال، من اصولهم صحه فهم النصوص، فاكرينها صحه فهم النصوص، وقلنا ان صحه فهم النصوص تقوم على اربعه ركائز. سمعوني كده شرح فهم تقديم فهم الصحابه، جمع النصوص الوارده في الباب الواحد، فهم معرفه اللغه العربيه، معرفه مقاصد الشريعه. ركزوا، معرفه مقاصد الشريعه ده عند اهل السنه والجماعه. يبقى احنا عند اهل السنه والجماعه نجمع النصوص الشرعيه الوارده في الباب الواحد، اما ان نقتصر على نص ونطلب غيره في نفس الباب هذا مسلك أهل البدعة. مسلك أهل البدعة نصوص الوعي قام بها الخوارج، نصوص الوعد تمسك بها المرجع، جاء أهل السنة والجماعة وأتوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعد. فالذي قال لا يدخل الجنة قد كات، هو الذي قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فما العمل إذا قال لا إله إلا الله وكان قد تاتا؟ وحبك اضطرب المرجئة والخوارج في النص، ما استطاعوا. ما هو بيقول إيه؟ أخذ بنصوص الوعد، وعد ربنا عز وجل من مات وهو يعلم أن لا إله إلا دخل الجنة، هكذا المرجئة قال. طيب لا يدخل الجنة قد تات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كذب، نعمل فيها إيه؟ سكر. فلما سكتوا ألغوا كل نصوص الوعيد، وعلى الجانب الآخر الخوارج ألغوا كل نصوص الوعد، فهذا في طرف وهذا في طرف، وهذا الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نعم قتلت يعني نمان. ذكر الإمام الذهبي ذكر الإمام الذهبي في ترجمة عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد حد ما عرفوش؟ قال أي الذهبي قال قريش بن أنس قال قريش ابن أنس كنت في مجلس عمرو بن عبيد فسمعته يقول يؤتى بي يوم القيامة يؤتى بي يوم القيامة فأقوم بين يدي الله عز وجل فيقول لي لما قلت أن القاتل في النار؟ إيه معنى الكلام ده؟ عمرو بن عبيد أراد أن يؤصل مذهب الاعتزال ومذهب الخوارج لأن المعتزلة فرقة والخوارج فرقة ولكن بيتفقوا في بعض الأمور وخد بالك كل المبتدع بدايتهم مختلفة ونهايتهم متفقة كله بيصل في الآخر إلى الإلحاد والزندقة ولو تتبعت هذا ستجد ما أقول لك فعمر بن عبيد أراد أن يلقن من يسمع له مذهب الخوارج والاعتزال ما هو إن مرتكب الكبيرة أو المعصية إن لم يتب منها فهو مخلد في النار أدي مذهبه التكفير بإطلاقه علشان كده خدوا بالكم معايا التكفير في مصرنا ثلاث أنواع عشان تعرفوا كويس جماعة التكفير في مصرنا ثلاث أنواع الكلام ده بقوله لك من واقع مجالستنا معهم النوع الأول يكفرون الحكام فقط بس مش عارف ساكن النهاردة ليه عاوز أوقف أخذ بالك ها؟ لا لا سكت لا ان هم الاولانيين واخد بالك سكت النهارده ليه مش عارف بس هو تقريبا ايه بيجمع شويه كلام يعني القسم الثاني يكفرون من يطوفون بالقبور ويستغيثون بالاموات القسم الثالث وهو اشدهم غلوا يكفرون بمطلق المعصيه في سنة 86 جمعتنا مقادير المولى عز وجل وكلها خير مع بعضهم في مكان فعلمت أنه يكفر بمطلق المعصية وإحنا قاعدين مع بعض لقيته طلع عين السجاير قل له إذا قال لي السجاير توتا من هذا طب الحكم الشرعي قال لي آه من هكفر وهسلم تاني أكفر نفسه خير ده قدام يعني عناية شايف ونحن في مكان معين فكان يشرب السجارة ويقوم يغتسل أقول له المية هتخلص هنجيب منين تاني واخد بالك دول غلاة يكفرون بمطلق الإيه المعصية عمرو بن عبيد أراد أن يؤصل هذا المذهب لتلامذته من جملة الحضور قريش بن أنس ولكن عمرو ده افترض شيء صعب ان واحد يفترض فقال ايه يؤتى بي يوم القيامه فاقوم بين يدي الله عز وجل فيقول لي لما قلت ان القاتل في النار القاتل اللي هو ايه قتل نفسه معصومه في النار ده هو عمرو بن عبيد يتخيل ان ربنا عز وجل هيساله لما قلت ان الكافر قتل في النار يقول فاقول من اللي هيتكلم بقى عمر. فأقول أنت يا رب قلته في كتابك أنت يا رب قلته في كتابك افتح قوس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الآية من سورة النساء طيب قريش بن أنس جالس إن حد يرد على عمرو بن عبيد ما حدش يرد خالص ما هو جاب أدلة أتى بأدلة يقول قريش بن أنس وما في البيت أصغر مني، يعني البيت من الناس أنا أصغر واحد. فقلت له أرأيت يا عمرو إن قال لك ربك، أرأيت يا عمرو إن قال لك ربك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر له؟ كتبته؟ أرأيت يا عمرو إن قال لك ربك، أنا قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر له؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب أسأل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ذلك عيد عليه. أنا سألت تحته، أنا أسأل الشيخ. السؤال سمعته منه؟ طب منهم لله. طيب ركزوا يا أخوانا في الآية دي، لأن في فرقة من الخوارج بيقول إن كل الذنوب شرك، ثم الذين كفروا بربهم يعذبون. من أقوى الرد عليهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو قلنا أن كل ذنوب شرك ما استقامت الآية قط أبدا. طيب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذلك اللي عايد على إيه؟ على الشرك. مضبوط كده يا أخوانا؟ طيب عايد على الشرك بنوعين أو بنوع واحد؟ قول يا طارق. دليل ركز. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون ذلك عائلة على الشرك بنوعيه على قولين من أهل العلم. يبقى إذن قريش بن أنس ألطم الحجة في فيه عمرو بن عبيد، لأن عمرو بن عبيد أتى بنص واحد لو نصوص الإيه؟ الوعيد، ولم يأتي ببقية النصوص، وكان الإنصاف والعدل أن يأتي بكل النصوص الواردة في هذا الباب ثم يوفق بينها إن كان بينها اختلاف إيه في الظاهر. فلما قرر هذا الأصل ولم يأتي لغيره فطر له قريش بن أنس، قالوا طيب هو الذي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون ذلك يدخل فيها القتل باتفاق، من أين علمت أني لا أغفر له؟ يقول قريش بن أنس فما استطاع أن يرد علي شيئا، فما استطاع أن يرد علي شيئا. يبقى الشاهد يا أخوان إن صورة من صور العبث وهي الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض أبرز القائمين بها أهل البدعة من الخوارج ومن المرجئة. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتاد، وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، كويس. وبقية النصوص التي علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على قول شيء أو فعل شيء، وعلق دخول النار على قول شيء أو فعل شيء، كيف التوفيق بينها؟ اللي هي نصوص الوعد ونصوص الوعد. ركزوا معايا حتى لا يختلط عليك الأمر. كما هو معلوم من شريعة الإسلام أن الله عز وجل جرت سنته الكونية السبب يؤدي إلى المسبب، السبب يؤدي إلى المسبب، ومن الأحكام التكليفية نوع من الأحكام يسمى الأحكام الوضعية، عفوا من الأحكام الشرعية نوع يسمى بالأحكام الوضعية، وهي السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والفاسد والباطل، اسمها هي الأحكام الوضعية في مبحث الأصول. يبقى الحكم الشرعي بينقسم لقسمين، حكم تكليفي وحكم ايه وضعي. معايا يا شيخ؟ الاحكام الشرعيه تنقسم الى قسمين، حكم وضعي وحكم ايه تكليفي. التكليفي اللي هي اللي عرفناها كلنا بقى، الواجب او الفرض يعني، والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. طب الاحكام الوضعيه اهي، السبب والشرط والمانع، الرخصه والعزيمه واحد، وصول العزيمة واحد، الصحة والفساد واحد، خمسة ايه؟ ماشي ماشي اخوانا كده معايا مصطفى؟ يبقى خمسة تكلفية وخمسة ايه؟ وضعية. ركزوا معايا عشان نستوعب العلاقة بين النصوص الواحد ونصوص الوحيد. طيب تعريف السبب، تعريف السبب، ها اسألنا انا الله يكرمك، اسألنا انا ما اعرفش حاجة، اسألنا ها؟ كمل خمسة. السبب يا اخوانا، تعريف السبب امر ظاهر منضبط، تعريف السبب امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامه على حكم شرعي هو مسبب. السبب الثاني امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبب، هو مسبب. وفي تعريف تاني سهل قوي، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ده سهل شوي. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. مثال ذلك، الله عز وجل جعل دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصوم، مظبوط؟ سبب لوجوب الصوم، يبقى يلزم من وجوده أي من وجود شهر رمضان والوجود وجود الصوم، ويلزم من عدمه العدم، عدم وجود الصوم. واضح يا اخوانا؟ يبقى أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبب. في نوسيه كلام عايزها الله يبارككم، وهي ايه؟ علاقه السببيه بين السبب والامر التعبدي لا دخل للمكلفين فيها مطلقا. مهمه جدا دي، علاقه السببيه بين السبب وما جعله الشارع مسبب له، لا علاقه للمكلفين فيها مطلقا. بمعنى ايه؟ هل نستطيع أن ندرك لماذا جعل ربنا عز وجل دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصوم؟ ما نعرفش، مش بتاعتنا، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، مش بتاعتنا؟ طب ما كان مثلا خلى قبل الدلوك بشوية، ما نجح لنا مطلقا، واضح يا إخوانا ديت؟ كذلك ظهور الفجر الصادق إلى غير ذلك، يبقى علاقة السببية بين السبب والامر الشرعي لا دخل للمكلفين بها مطلقا. لا دخل يعني ايه؟ يعني لماذا جعل ربنا هذا سبب لهذا؟ لا، لا دخل لنا فيه. ومن اجل هذا قرر العلماء هذا الاصل، وهو كل عباده اتى بها المكلف مبنيه على سبب لم يأذن به الشارع فهي بدعة. كل عبادة أتى بها المكلف مبنية على سبب لم يأذن به الشارع فهي بدعة. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى فيه سبب حصل، إيه؟ مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى ندي إيه؟ 20 محاضرة دورة. نحن فداك يا رسول الله، واخد بالك انت بسبب ايه؟ بسبب من الاثنين. يبقى انت احدثت عباده وجعلت لها سبب. السبب دي لم يأذن به الشارع، بدعة في دين الله عز وجل. واضح يا اخوانا؟ طيب خذ المعلومة دي كمان نافلة القول. وتنقسم الأسباب، وتنقسم الأسباب باعتبار المشروعية وعدمها، وباعتبار قدرة المكلف وعدمها، إلى الأقسام الآتية. أي الثاني، تنقسم الأسباب باعتبار المشروعية وعدمها، وباعتبار قدرة المكلف وعدمها، إلى الأقسام الآتية. ركزوا معايا وتفرق معاكم كتير. معايا؟ أنا قلت إيه؟ باعتبار المكلف وقدرته على، ما تعمليش فيها فاهم، اقرا الكتاب، أنا بقرأه. باعتبار المشروعية وعدمها، وباعتبار قدرة المكلف وعدمها. أحسنت. لأقسام الثانية. أحسنت. أحسنت. القسم الأول، سبب في قدرة المكلف وهو مشروع، سبب في قدرة المكلف وهو مشروع. ركز. مثال ذلك صلة الرحم سبب لزيادة العمر، صح، وهي في قدرة المكلف، مظبوط، وهي مشروعة. واضح يا فندم؟ ها قلت لي سبب في قدرة المكلف وهو مشروع. نعم. واحد مثلا يحب يقصر رحمه بسبب زيادة العمر، مشروع؟ هل يعني هل يكون مرائي؟ أبدا. مصري أصل صلة الرحم تزيد في العمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك ترغيبا في العمل، ترغيبا في العمل. يعني مثلا إيه؟ ومن يتق الله، تقوى الله مشروعة في ذاتها ولا لا؟ واجبة، ولكن ربنا رغبنا فيها وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا وقعت في شدة قلت الحق أتق ربنا، استجابة للأمر ورغبة في الخير. يستحيل أن تأخذ بالنتيجة فقط، لأن النتيجة ما جاءت إلا بعد ثبوت المشروعية، خليك ناصح، لأن دي مدخل شيطان. يقولون لك أنت رحت لخالتك عشان الفلوس اتخصمت منك ترجع لها تاني، يبقى يديك الشيطان يقول لك أنت مرائي، يقوم ما تروحش لخالتك وتزعل منك. لا، هذا الكلام افتراض غير واقعي، لأنني ما صمت إلا لما الشرع أمرني، وخبرت ما صمت إلا لما الشرع أمرني. انتبه على بيش خلاص أخونا القصر الأولين، سبب إيه قلنا؟ إيش كحنا؟ ركزوا أولينا هذا سبب مشروع في قدرة المكلف. القسم الثاني، سبب غير مشروع وفي قدرة المكلف. سبب إيه؟ غير مشروع وفي قدرة المكلف. مثال ذلك القتل العمد سبب للقصاص، صح؟ وهو غير مشروع ولا مشروع؟ غير مشروع. قدرة المكلف ولا مش قدرته؟ ها؟ في قدرة المكلف. سبب إيه؟ سبب غير مشروع وفي قدرة المكلف. النوع الثالث، سبب مشروع وفي قدرة المكلف ولا يجب أن يأتي به، ولا يجب أن يأتي به أو لا يلزم أن يأتي به، يبقى مشروع وفي قدرة المكلف ولكن لا يلزم أن يأتي به، يعني ما نلزموش. مثال ذلك بلوغ المال النصاب لتجب فيه الزكاة، يبقى بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة، ده مشروع ولا مش مشروع؟ في قدرة المكلف ولا في قدرته؟ قال لك لا مش هعمل، يبقى لا يلزم، لا يلزم. أصحابنا الشرع ما يلزمكش، يعني أنت مثلا أنا معايا في البيت 5000 جنيه، وانا عندي قدره اشتغل واتعب واوصلهم مليون. هل الشرع اوجب علي ان اعمل ليصل مالي الى النصاب فتجب فيه الزكاه؟ لا. هذا معنى الكلام واضح قلنا. وضحت الوعدية النوع الرابع لا تجب فيه. ركزوا معي عشان بس ننتهي من المبحث. سبب ليس في قدرة المكلف ولا دخل له به. سبب ليس في قدرة المكلف ولا دخل له به. مثال ذلك بلوغ المرأة المحيض سبب، أو نزول الحيض على المرأة سبب للبلوغ، هل لها دخل فيه؟ يبقى ليس بقوة المكلف ولا دخل له به. كذلك دلوك الشمس، دخول شهر رمضان، رؤية الهلال، كل هذه أسباب ها مالها؟ لا دخل للمكلف بها. وضحت يا اخوانا؟ نعم. سبب اخر حاجه ايه؟ نزول الحيض على المرأة، دلوك الشمس، دخول شهر رمضان، دي كلها اسباب لعباده مظبوط، ولكن لا دخل لنا بها مطلقا. لا دخل لنا بها. معايا خطوط؟ واضح يا اخوانا السبب؟ طيب النوع الثاني، كل ده عشان نوصل لمساله ايه يا اخوانا؟ لا يدخل الجنه قد كان. ايه معناها؟ ومن قال لا اله الا الله دخل الجنه. ايه المعنى المراد؟ لأن النصوص الشرعية وحدة واحدة، ما ينفعش أبدا تتجزأ. جزأتها حتما ستقع في البدعة شئت أم أبيت. طيب بعد ذلك الشرط نعم. وفي نفس الوقت حتى يحصل على زيادة العلم، لا ليس فيه شيء، لأن الشرع أمرنا بذلك. يعني خليكم معايا قبل نفس السؤال اللي أخونا طرحه. ربنا عز وجل، ركزوا معايا قبل في المسألة دي، الله عز وجل أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، صح؟ والأوامر والنواهي بفعل الأشياء وتركها انقسمت إلى قسمين: أمر معلم ونهي معلم، أمر غير معلم ونهي غير معلم. واضح أخونا كده؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نهي، صح؟ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. معلل، كويس؟ معلل، يبقى نهي معلل. طيب الله عز وجل أمرنا بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، غير معلم. أمرنا بتقواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا امتثل المسلم امتلأ الأمر المعلم لأجل الأمر والعلة لا شيء فيه مطلقا. وكذلك إذا ابتعد عن النهي من أجل النهي وعلته لا شيء فيه مطلقا، ولكن المولى عز وجل أتى بالعلة تطمينا للنفس البشرية وحسن على الخير. واضح يا اخوانا القضية دي؟ نرجع بقى تاني الشر اللي هو النوع الثاني من أنواع الحكم الوضعي. الشر تعريفه ما لا يلزم من وجوده الوجود، ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. مثال الوضوء للصلوات. الوضوء للصلوات، هل إذا وجد الوضوء يلزم منه الصلاة؟ لا يلزم، لا يحافظ على وضوءه إلا مسلم. طيب ولكن إذا عدم الوضوء وأريد أن أصلي تنفع؟ ما تنفعش. أدي معنى كلمة لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الإيه؟ العدم. النوع الثالث من أحكام الوضع المانع. المانع يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. ولا وجود، أي نعم. مثال ذلك قرب الشمس للغروب مانع من صلاة النفل، يبقى رجل أراد أن يصلي نفلا وقت غروب الشمس نفل مطلق بلا سبب، نقول له لا عندك مانع. ايه المانع؟ غروب الشمس. يبقى يلزم من وجوده الإهانة العدم، اي عدم فعل الشيء. طيب غروب الشمس مش موجود، خلاص لا يلزم منه عدم العباده ولا وجود العباده، ماشي بقى خلاص. واضح يا اخوانا كده؟ اتعرف الثلاثه السبب ها والشرط والمانع، اكتب بقى القاعده دي. والاحكام الشرعيه معانا كامل، والاحكام الشرعيه المبنية على أسباب، والأحكام الشرعية المبنية على أسباب، إذا وجد السبب لا يعمل بالحكم إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. والأحكام الشرعية المبنية على إيه؟ على أسباب، لا يعمل بها إذا تحقق السبب إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. واضح كده؟ ها تاني يا اخوانا، الأحكام الشرعية المبنية على، هجيب لك أمثلة مبنية على أسباب. طب السبب موجود اللي احنا خدناه يعمل بالحكم، قالك لا استنى، لا يعمل بالحكم إلا إذا ها استوفت الشروط وانتفت الايه وانتفت الموانع. واضح يا اخوانا كده؟ طيب اكتب بقى مثال، مثال قتل رجل رجلا عمد عدوان، عمد عدوان مسكوا بالسكينة فصل رجله، كويس. طيب القتل ده سبب لإيه؟ للقصاص. سبب لإيه؟ للقصاص. يبقى أصبح وقت عندي حكم القصاص متعلق على سبب، والسبب وقع ولا لأ؟ وقع حصل ذبح الراجل، كويس كده؟ طيب عاوزين نطبق القصاص، قال لك استنى هات بقى الشروط وشوف لي في موانع ولا لا. الشروط تكون مستوفاه، الشروط ان يكون عالما بالحكم الشرعي قاصدا. هنا بقى ما فيش لا متأول ولا في اكراه، لانه قتل معايا ولا مش معايا؟ يبقى هنا اصبح الشروط موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. طب قال لك طب كفايه قال لك من الموانع، لعل يكون في موانع موجوده. دورنا لقينا القاتل اب المقتول، قال لك استنى مش هتطبق الحكم. ليه؟ سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم. واضحه كنا ديت؟ يبقى انا عندي السبب موجود كويس؟ ها والشرط موجود، بس لقينا ايه؟ موانع، كأن حاجة ما حصلتش. هبالك اكتب الشرط اللي كتبته خلاص عندك. المانع ولد أن القاتل والد المقتول أبوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنة وسنده صحيح، لا يقاد للولد من والده، لا يقاد للولد من والده، يقاد للقصاص، لا يقاد للولد من ولده. طب والعمل ايه؟ ولي الامر يعذره، اما انه يقتله لا. يبقى هنا السبب موجود صح والشرط موجود. طب نطبق الحكم يا شيخ احمد؟ ما عرفناش ليه؟ وجدنا ايه؟ مانع، وجدنا مانع من الموانع. خدوا بالكم الموانع دي كلها موانع شرعيه، كما ان الشروط شروط ايه؟ شرعيه. واضح يا اخوانا كده؟ مثال اخر، توفي رجل وترك ابنين فما نصيب كل وارث ابنين ترك ولدين فما نصيب كل وارث. يبقى هنا أول حاجة عندنا سبب التوريث موت الرجل وخبرة أو صلة القرابة. هو في المواريث بالذات اختلف العلماء في الفرق بين السبب والشرط. فمن جملة ما قالوا قالوا إن القرابة سبب الإرث، سبب الإرث الواد وأبوه اللي هي النسب مثلا. أسباب الإرث ثلاثة: النسب والمصاهرة والعتق. كويس، فالسبب موجود. طيب الشرط: مات صاحب التركة، مات صاحب التركة، الرجل مات والتركة موجود خلاص وزع. قال لك لا استنى، دور على الموانع، دور على ايه؟ على الموانع. بنبحث في الموانع لقينا واد من الولدين الاثنين كافر والواد الثاني مسلم خلاص، يبقى الكافر لا ياخذ وتصير التركه كلها الى المسلم. والدليل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى انا عندي هنا ايه؟ ها السبب موجود والشرط موجود، ولكن وجدنا ايه؟ وجدنا ايه؟ يبقى في هذه الحاله الحكم ايه؟ ها الحكم لا يعمل به ولا يطبق. تعال بقى نشوف. لا يدخل الجنه قد تاب، فنقول النميمه ها سبب لدخول النار. عاوزين بقى ثاني، عاوزين نشوف الايه ها الشروط ونشوف الايه الموانع. واخد بالك الشروط الايه والموانع؟ طب الشروط ايه؟ قال لك والله يكون الرجل دهوت لم يتب منها، اصر عليها او استحلها. طب والموانع؟ ان يكون تاب منه او عنده عمل صالح او غفر الله له. يبقى فرق بكونها سبب يتعلق الحكم على ايه؟ استفاء الشروط والايه؟ وانتفاء النوائب. كذا من قال لا اله الا الله دخل الجنه، فنقول مقوله لا اله الا الله سبب لدخول الجنه. عاوز ثاني؟ استفاء الشروط. وعاوز ثاني؟ انتفاء النوائب. استوفينا الشروط وقلنا له لا اله الا الله هذه لها سبعه شروط وفيها عندنا موانع. ايه الموانع؟ الا تاتي بناقض من نواقض لا اله الا الله. يبقى هو عمال يقول لا اله الا الله، واخد بالك انت ازاي؟ وما استوفى الشروط واتى بالموانع. خليه يقول، ايه المشكله يعني؟ يقول لحد ما يتعب. واضح يا اخوانا؟ يبقى من قال لا اله الا الله او لا يدخل الجنه قد تاب، يبقى دي عباره عن ايه؟ اسباب مترتب عليها احكام، والسبب اذا حدث لا يترتب عليه حكم الا اذا ايه؟ استوفت الشروط والايه؟ وانتهت الموانع. واضح كل المساله دي؟ يبقى اذا نعم؟ اي مساله؟ نحن قلنا لا يدخل الجنه نمام، رجل نمام لا يدخل الجنه لا يدخل النار، يبقى اصبح النميمه سبب لدخول النار. السبب ده عاوز ايه؟ عاوز شروط وعاوز ايه؟ موانع. تكون موانع منتفيه. من جمله الموانع التي ينبغي ان تنتفي انه لم يتب. طب لو تاب خلاص؟ طيب غفر الله عز وجل له، يبقى انتهى. طيب الشروط: ان يكون عالما بحرمه النميمه، واخد بالك؟ الا يكون مكرها. ومن اجل هذا نقول دائما القاعده العامه اللي العلماء كلهم بيذكروها ولعلك تذكرها وانت يعني ايه لا تقف على حقيقتها، اللي هي إقامة الحدة، استفاء الشروط، وانتفاء الايه؟ الموانع. بدنا عارفين الشروط أربعة والموانع أربعة، اكتبها. إقامة الحدة يلزم منه، يلزم منه استفاء الشروط وانتفاء الموانع. إقامة الحدة يلزم منه استفاء الشروط وانتفاء الموانع. اكتب عندك ده الشروط، سيب شوية واكتب جنبها المانع. يعني اكتب هنا مثلا الشروط بعد كده المانع عشان اما ليها الشروط هنا. الشروط: الشرط الاول العلم، المانع الذي يقابله الجهل. الشرط الاول العلم، المانع الذي يقابله الجهل. الشرط الثاني القصد المانع الذي يقابله الخطأ. الشرط الثالث الاختيار المانع الذي يقابله الإكراه. الإكراه. الشرط الرابع التأويل عدم التأويل المانع الذي يقابله التأويل. فإذا استوفت الشروط وانتفت الموانع ثبت الحكم. ثبت الحكم. واضح يا اخوانا الصورة دي صورة العبث في المصادر الشرعية اللي هي ايه؟ الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضها. ونفس الكلام نقول الإيمان ببعض السنة وترك بعضها أو الكفر ببعضها. طبعا هذا مسلك المبتدعة. وخد بالك الأمر هو بيظهر جليا عند بدعة التعصب المذهبي. البق منها كويس. بدعة التعصب المذهبي وهي اتباع مذهب معين حتى لو خالف الدليل. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه ذكر في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين أمثلة لأقوام تركوا النصوص وفعلوا البعض. بل جاء الإمام ابن القيم ببعض الأمثلة غريبة. جاء لبعض الأمثلة وسأذكر لك مثالا. بعض الناس أخذ جزء من الحديث وترك الجزء الباقي في بعض المسائل الفقهية. مثال ذلك من المقرر في مذهب الأحناف أن الرجل إذا كان في صلاة فريضة أو نافلة يجزئه أي قرآن يقرأ. يعني يصلي فريضة أو نفل ممكن يقرأ قل هو الله أحد كفاية أو الكوثر أو يقرأ البقرة كلها. أما الفاتحة فليس بركن. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء لصلاته واقرأ ما تيسر معك من القرآن. كويس. يبقى في مذهبهم وعندهم في مذهبهم أن الطمأنينة ليست من أركان الصلاة، مع أن الذي قال اقرأ ما تيسر من القرآن هو الذي قال واركع حتى تطمئن راكعا. كذلك قول من قال إن المرأة تزوج نفسها استنادا لقواعد في علم الأصول أن النكاح عقد شأنه شأن بقية العقود. فكما المرأة تبيع وتشتري والتاجر وتروح وتيجي تشتري بطاطس والكلام ده وبيع عقد، كذلك النكاح عقد. فكما جوزنا عقدها في ليلها وشرائها نجوز عقدها في نكاحها. واخد بالك؟ قلنا هذا إمام ببعض النصوص وترك إيه؟ وترك بعضها. دي الصورة الثانية من صور العبث عند أهل البدعة في النصوص الشرعية. احذر أن تتلبس بشيء. طب علاج هذه جمع النصوص الشرعية الواردة في المبنى الواحد. بس تقرأ. أنا أدور. طيب ما الحكم الشرعي لو أن إمام كلمة الخصوص أنا وأنت بخص الشافعي والليث بن سعد والأوزاعي جمع النصوص الشرعية في الباب، وده إمام علاء جمع، وبعد أن جمع النصوص الوردة في الباب وجد أن النصوص متفق على حكم شرعي فصدع به. كويس. بعد ما صدع بالحكم يا أحمد وجد هناك نص شرعي صحيح يخالف الحكم الذي قرره، ما الذي يجب عليه أن يفعله؟ سؤال واضح مش واضح؟ سؤال طويل. قام إمام وجمع النصوص الشرعية الوردة في الباب فوجد أن النصوص الشرعية كلها متفقة على الحكم الشرعي فصدع به، وبعد فترة من الزمن استبان له نص آخر على خلاف الحكم الذي قرره. يعني يا أحمد ها؟ الصلاة يعيد النظر مرة أخرى في المسألة. واضح يا مشايخ الكلام ده؟ واضح. أأمل إن شاء الله أن يكون الكلام تأثيره في سلوكنا ونستظهر هذا الكلام ونعمل به في واقعنا. وإن أشكل عليك أمر فلم تخلو الأرض من قائم لله الحجة. كم يبقى الأرض؟ نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم. Thank you.